شاهد على العصر. كان أستاذا للكيمياء المختبرية وأصبح نجم الكوميديا المتألق في كل أرجاء الوطن العربي. اجتمع لديه العالم والفنان، فتكامل فيه الفكر والإبداع، ولذا فإنه اشتهر بأنه في نفس الوقت الذي يضحك فيه الجماهير فإنه يدفعها للتفكير والتأمل والتغيير. ولد عام 1934 في دمشق لأب سوري وأم لبنانية، وتخرج من جامعة دمشق عام 1959 بعد حصوله على ليسانس العلوم الكيميائية ودبلوم التربية. عمل أستاذا للكيمياء المختبرية بجامعة دمشق حتى عام 1961 حينما تفرغ للفن. له حوالي 25 فيلما أهمها الحدود وكفرون والتقرير، وسبعة مسرحيات أهمها غربة وصانع المطر، إلى جانب العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة. يحمل وسام الاستحقاق السوري ووسام الكواكب الأردني ووسام الثقافة التونسي والوشاح الأخضر الليبي ودرع الإعلام المصري، وقبل وبعد ذلك كله وسام حب الجماهير العربية في كل أرجاء الوطن العربي الكبير. يغتنم البرنامج فرصة حضوره إلى القاهرة للمشاركة في تحكيم مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، ونلتقي معه في حوار طويل نسجل فيه شهادته على عصره. المواطن المهزوم غوار. الفنان العربي الكبير أستاذ دريد لحام، أهلا بك وسعداء أولا بوجودك في القاهرة، وثانيا لانضمامك لشهود العصر في هذا البرنامج. الله يخليك، أنا شرف كبير لي أن أكون ضيف لهذا البرنامج، وأرجو أن لا أكون ضيفا ثقيل الظل الحقيقة، لكن بحب أن أصلح معلومة صغيرة، وهي أنه أنا في هذا المهرجان لست عضوا في لجنة التحكيم، إنما ضيفا ومشاركا في برنامج اسمه ممكن لحظة، برنامج للخدمة العامة، وهو عبارة عن توعية لحوادث المرور والطرقات. عظيم. أستاذ دريد لحام، تعودنا أن يبدأ شاهد العصر برؤية عامة تنتظم أهم ظواهر العصر ومعطياته وحقائقه وتياراته الأساسية في المرحلة التي يشهدها أو يشهد عليها شاهد العصر وضيف البرنامج. فماذا في صدر الشهادة وفي هذه الرؤية العامة؟ أهم عناصرها إيه وعناوينها؟ أرى أنه أهم ما في الأمر هو هذا التحول المادي، التحول الاستهلاكي، يلي إذا كان يعني عم العالم، ولكنه أنا يهمني الجانب منه ما هو في العالم العربي. إن دوامة الاستهلاك ودوامة المادة طبعا هي ضرورية لحياة كريمة، ولكن تبقى ضرورية في حدود كونها وسيلة وليس غاية. ولكن للأسف المادة قد أصبحت عند الكثيرين غاية، وبالتالي تدمر العلاقات الإنسانية. أنا أفهم المادة على أنها وسيلة يعني، وأفهم الأمر على أنه السرير الذهب أو المذهب لا يطرد عني المنامات المرعبة. فهذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية حول موضوع مفهوم الحضارة، أصبح مفهوم الحضارة مفهوما مغلوطا. نحن برجع بقول ما يهمني في العالم العربي، فهمنا الحضارة على أنها أدوات حضارية، على أنها سيارة وأجهزة وأدوات كهربائية، وبينما حقيقة الحضارة هي أخلاق قبل أن تكون شيئا آخر، ونحن تركنا هذه الأخلاق للحضارية لنذهب إلى حضارة الحضارة المزيفة. وهذا يمكن جزء برضو أستاذ دريد لحام من الظاهرة المادية اللي هاتك تفضلت وبدأت بها. بالضبط، الإيمان بالمادة أكثر من المعنويات. من بعضهم تماما. لأنه أنا أرى أن الحضارة أخلاق قبل أن تكون أخلاق وسلوك، قبل أن تكون يعني أنا ما فائدة أن ألبس في يدي في معصمي ساعة ثمنها مثلا 100,000 جنيه ولا أحترم الوقت، ومعروف على أنه العرب بشكل عام يشترون أغلى ساعات في العالم ولا يحترمون الوقت، فأنا أفضل الساعة الرملية وأراها أكثر حضارة في يد إنسان يحترم الثواني ويحترم الوقت. يعني أفهم الحضارة كالتالي، أنه لنفترض أن إنسانا في الطريق بحاجة إلى مساعدة ما، مريض لنقول أو مكفوف البصر أو إلى آخره، وهو بحاجة لمساعدة، ومر من أمامه رجل يركب سيارة فارهة وذات إطارات مذهبة ويلبس ملابس سينيه من أحسن دور الأزياء في باريس، ويلبس في معصبه أحسن ساعة من سويسرا، ولم يتوقف ليساعد هذا الشخص. بينما وراءه أتى رجل على حمار يركب حمارا ويلبس ملابس بالية، ووقف وقدم المساعدة لهذا الشخص، أرى أن الذي ركب الحمار أكثر حضارة من الذي ركب هذه الحضارة. والله فعلا حضرتك بتدهشنا أستاذ دريد لحام بهذه الملاحظات. يمكن يعني أما نتذكر حتى من أساسيات الدين الإسلامي مثلا الصلاة ومواقيت الصلاة، وتحدد بالدقيقة والثانية. صحيح. هذا الحرص على التوقيت والأهلة والشهور العربية والصوم والإمساك والإفطار، فكيف يعني نكون نحن أصحاب هذه الدقة في التوقيت ثم لا نهتم بهذه القضية كما تفضلت؟ مثل ما قلنا وحضرتك قلت كمان، يعني دوامة البحث عن المادة، ولم تصبح المادة في حدود كونها ضرورية، أصبحت نوع من الغيرة أيضا. يعني يعني فيني أقول كتير شيء مدمر الآن في العالم العربي كله، لا أستثني دولة واحدة، شيء كتير مدمر. أننا بدأنا نجد مبررات إنسانية لارتكابات لا أخلاقية. إزاي وتدري؟ يعني مثلا أنا مثلا أرى بوليس مرور في الطريق، أوقف سيارة مخالفة، بده يعمل له مخالفة، يتقدم هذا السائق برشوة بسيطة للشرطي مثلا، الشرطي يقبل هذه الرشوة، هذا ارتكاب لا أخلاقي، ولكن له مبرر إنساني، وهو أنه دائما نحن نقول حرام بده يعيش العوز والحاجة بقى ويصعب علينا. بالضبط، بيصعب علينا. ومشان هيك يعني كان، أنا بذكر مثلا من 30 عاما عندما كان هناك توازن بين دخل الفرد وتكاليف الحياة، كانت الرشوة جريمة. كان الشخص عندما الموظف عندما تقدم له برشوة يحمر ويخضر ويشتكي عليك أنك أنت أهنت كرامته. الآن يشعر بالإهانة إذا لم ترشوه. طبعا برجع بقول لها مبرراتها الإنسانية، لكن هو ارتكاب لا أخلاقي، وأصبح هو الاستثناء هو عكس ذلك، أصبحت هي القاعدة، وهذا برجع بقول شيء مدمر في المجتمع. إذن يعني نرصد في صدر الشهادة مع الفنان العربي السوري الكبير الأستاذ دريد لحام، أهم الظواهر هي الاستغراق في المادية والاستهلاك، والبعد عن الخلق والأخلاقيات سواء الفردية أو الاجتماعية. بالضبط بالضبط. يعني هذه إذا أنا إذا كنت شاهد على عصري، فأنا أرى كل المشكلة وكل الأهمية في هذا الموضوع. الحقيقة هذه الرؤية التحليلية الموجزة تؤكد اجتماع الفكر والإبداع لدى الأستاذ دريد لحام، كما أشرت في المقدمة، من تخصصك في الكيمياء قبل تفرغك للفن. وهنا أسألك، هل أنت نموذج للإنسان المطلوب في هذا العصر الذي لا يجب أن يبتعد عن العلم أيا كانت مهنته باعتباره عصر العلم والتكنولوجيا؟ أستاذي الكريم، إذا برجع مثلا 50 سنة إلى الوراء، أنا والدتي من قرية في جنوب لبنان اسمها مشغرة، عندما أنا بذكر أنه عاشت هذه البلد 3 ليالي وأفراح عندما أخذ ابن خالي شهادة البكالوريا أو الشهادة الثانوية العامة كما تسمونها هنا. وكان قبلها مثلا بسنوات عندما يأخذ ولد الشهادة الابتدائية، طبعا يأخذ الشهادة الابتدائية وهو على شفا الزواج. كان تلمزي زمان كبار كده. فكان لما يأخذ شهادة ابتدائية كان لازم يكون صار عمره 20 سنة مثلا. كان تقوم الأفراح والليالي الملاح وأنه هو كمل أتم العلم. أتم علمه. الآن العلم أو التعلم له بداية ولكن ليس له نهاية. يا سلام. وكل شيء في هذا الكون أو في هذا العصر هو مجرد خطوة في طريق طويل طويل طويل للغاية. وإذا حسبنا مثلا نرى الآن أن هناك عربة تتحرك بواسطة أشعة من على الأرض لتصل إلى إلى إلى كوكب بعده عنا حوالي 500 مليون كيلومتر. وتشوف العلم وصل إلى الباثفايندر. أيوة. إذا وصل إلى أين؟ ولكن كمان العلماء الذين صنعوا وصمموا وعملوا يرون أن هذا هو خطوة. طبعا هو خطوة لأنه إذا الواحد طلع بهذا الكون اللي خلقه رب العالمين قديش في إعجاز. عندما نعرف أن هناك كواكب، عندما كنا نسمع أن بعد الشمس عن الأرض 8 دقائق ضوئية كنا نذهل بهذه المسافة، الآن اكتشفت كواكب على بعد مليارات السنين الضوئية. حتى نتخيل شو معناها سنة ضوئية لازم نضرب 340 ألف كيلومتر ب60 ليطلعوا قديش بيقطع الضوء في الدقيقة، نضربهم ب60 ليطلعوا بالساعة، ب24 يطلعوا باليوم، ب365 هاي هي مسافة السنة الضوئية بعد بعض النجوم أو الكواكب عنا مليارات. من هنا طلع تعبير الأرقام الفلكية بالضبط، دلالة على يعني بالضبط يعني قديش هذه المسافات. فبالتالي كل شيء الآن، كل شيء الآن، أي معرفة مهما بلغت من درجات الإتقان أو من يظنون أو من يظن نفسه أنه بلغ المعرفة يكون لم يبلغ إلا خطوة واحدة في المعرفة. عظيم. أنا يوم من الأيام كنت راجع من أمريكا براكب طائرة، الشخص اللي جنبي كان شخص أمريكي عمره حوالي 80 عاما، يفتح كتاب ويقرأ طول الطريق، والطريق طويل يعني حوالي 10-11 ساعة من أمريكا لعبر الأطلسي. وبعدين تعارفنا وإذا به يقرأ كتابا عن الأعصاب، وهو أحسن جراح أعصاب في أمريكا ويقرأ مازال عن الأعصاب، يستزيد من المعرفة. بالضبط. يعني ببقى بقول أنه المعرفة أو العلم له بداية ولكن ليس له نهاية على الإطلاق. ومن يعتبر أنه وصل للنهاية فما معناته وصل إلى القمة، معناته أنه انتهى. أيوة. عشان كده حتى بيقال الآن أن العلم والمعرفة والتراكم المعرفي في العالم أو في هذا العصر أصبح يتغير كل 3 سنوات. من لا يتابع يصبح خلاص متخلفا. وحتى يعني للأسف نحن العرب يعني حتى قدرتنا على المتابعة أقل بكثير من سرعة التقدم العلمي والتقني. يعني هلا مثلا بيبقى الواحد عندنا عنده جهاز مثلا فيديو في البيت، نحن بنعرف نعمل له بلاي ريوند ريكورد نشغل الشريط يدوب. ولكن هو إذا بتقرأ الكتالوج أو الدليل تبعه بتلاقي فيه عنده احتمالات للاستخدامات نحن مش قادرين للأسف. طيب الفنان السوري العربي الكبير الأستاذ دريد لحام، يعني قضية الفن والعلم برضو محيراني شوية بحضرتك، هذه النقلة كيف جاءت؟ أخي الكريم، أولا لحتى يكون فنان الواحد يعني يصيب شيء من النجاح يجب أن يكون على مستوى كافي من الثقافة، والثقافة هي في داخل أجنحة العلم. طبعا العلم لوحده ليس ثقافة، هو محو أمية في اتجاه ما. يعني أنا عندما أتخرج من الجامعة وعندي ليسانس في الكيمياء هو أنا مسحت أميتي بالكيمياء ولكن لم أصبح مثقفا بعد. الثقافة هي أكثر شمولية من العلم، ولكن بالتأكيد هذا العلم فأفادني. أنا أفهم أنه في الكيمياء ودرسنا أن تضع المادة الفلانية إلى جانب المادة الفلانية يحصل تفاعل وينتج كذا، نعرف سلفا ماذا سينتج. نضع حمض الكبريت أسيد سلفريك مثلا مع الزنك اللي هو التوتياء، نعرف سلفا أنه سينتج عندنا كبريتات توتياء زائد هيدروجين مثلا. هذا نعرفه سلفا. وكمان الحياة وكمان الفن هي معادلة، معادلة عندما تعرف عناصر اللي تضعها تقدر تستشف سلفا ماذا ستكون النتيجة. يعني إيمان مع جهد في سبيل هذا الإيمان سيعطي نجاحا أو سيعطي نتيجة. مشان هيك أنا بالتالي يعني مثلا ما بؤمن بالحظ بهذه الحياة، أؤمن بالفعل. يعني وحتى هذا الفعل لو ذهب منه الكثير أو ضاع منه الكثير، لكن يبقى ما تبقى منه كافيا للنجاح. الله. تماما كما المحرك البخاري. يعني تعرف حضرتك كانت القطارات القطر يعني سابقا في بداياته يمشي على النار، على الفحم الحجري، بالفحم. بالفحم اللي بيغلي مرجل الماء بيعمل بخار، البخار بيضغط على بيستونات مشي الدواليب. معروف من الناحية الفيزيائية يلي من الناحية الفيزيائية انه 70% من طاقة الفحم الحجري تذهب هباء في الهواء، 70%، ولا يستفيد القطار إلا من 30% من طاقة هذا الفحم. وهال 30% اللي بيبقوا كافين لأنه يخلوه يسير. فبالتالي يعني عندما تؤمن بشيء وتضع الجهد بأجله وتضحي لأجله مهما ضاع من جهدك ما تبقى كافي لأن تسير. الله. الفنان العربي الكبير الأستاذ دريد لحام، من قراءاتي لمعظم ما كتبته أو صرحت به أتصور أن النقطة الفارقة بالنسبة لك ولجيلك أيضا كانت هزيمة يونيو حزيران 1967، وما زلت تصف هذه الهزيمة أو النكسة أنها كانت نكسة سرية. يعني هذا تعبير أقول إيه من النفحات الكوميدية للفنان العربي الكبير دريد لحام. كيف كان ذلك؟ أولا أنا لست مع اللي يسموها نكسة، أنا أراها هزيمة نكراء. وفعلا هي حصلت. هذه أنا بعام 67، أنا مواليد 34، يعني كان عندي في وقت 33 عاما. أنا 33 عام ربيت على النصر الأكيد. كنا في الجامعات وفي المدارس الثانوية عندما نقد نعمل تمثيليات طلابية دائما نعمل تمثيلية وينتصر العربي في الآخر، ونزدل الستار على انتصار العربي ونصفق لهذا الانتصار على المسرح، والإذاعات تدعم هذه هذا التوجه والتلفزيون أتى كمان هذا الابن المدلل للسلطة لكي أيضا يدعم كل هذه الأمور. فلما حصلت ب33 عام أنا عمري، ومن صغرنا نغني النصر، نغني أناشيد النصر السلفية، إلى أن أتت حرب حزيران يونيو 5 يونيو، من الصباح إلى الظهر بمدى 4 ساعات بدأت نتائج المعركة تتوضح. هذه الأزيمة النكراء اللي 4 ساعات خطفت أحلام 33 عام. يا سلام. ففعلا أصبنا، أنا واحد من الشباب اللي أصيبوا بشرخ. أنا ابتدي بقيت سنتين بدون توازن، أنا شخص غير متوازن، أمشي في الطريق أتكلم مع روحي، أتكلم مع نفسي كالمجنون، أنه أنا بحلم 33 عام بالنصر، وإذا بي 4 ساعات تخطف هذا الحلم اللي عمره 33 عام. وهون أحسست قديش نحن نضحك علينا، قديش أجهزة الإعلام كذبت علينا، وبالتالي لم تكن أجهزة إعلام إنما كانت أجهزة إعلان عن حكومة، كما تعلن عن طناجر تفال وكما تعلن عن دواء للصراصير. كان التلفزيون الإذاعة تستعمل فقط للإعلان عن أنظمة وليس لإعلام الناس بما بالحقيقة، لدرجة أنه في أحد المسرحيات اللي غربة اسمها إلي في احد المشاهد بيقول لهم افتحوا على لندن لنعرف شو في عنا. يعني دايما الواحد بيضيق نعرف الحقيقة نعرف الحقيقة لأنه دايما إعلامنا بيخبي علينا. وفعلا كان مخبي علينا كل الأمور. مدري ما بيعرفها مش عارفين، لكن اللي حصل حصل.